بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سبق معنا أن قررنا حفظ حديثنا يا إخوان. ما هو؟ جميل، عندك شيء حسن؟ قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن يوسف، عبد السلام بن مطهر، قال حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري قال حدثنا عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والراحة شيء من الدلجة. سم تتصل لأمري؟ لا إيسا تعالى الله عند أخينا عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا فاستعينوا بالغضوة والروحة وشيء من الدلجة. الأخير محمد قال الإمام البخاري حدثنا عبد السلام بن مطهر عن علي قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة. عند أخينا عبد الله سمين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد معن يعني من غير تنوين معن بن محمد عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وطالبوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة بالغدوة والدلجة والروحة والدلجة شيء من الدلجة. جميل. الحديث المقرر بداية فيه أخوان أنا مطهر الفتح عندك في الفتح. نرجع للتقريب بس عبرنا هذه إيش خطأ مطبع في التقريب بالفتح الفتح الهاء صح باب حسن الثاني لأين الكسرة زي هو أخير شيخنا دي هو أصلا الحافظ قال كده قال ماذا زي بالمعجمة والفاء المفتاحة المفتاحة كلها؟ طب قلتها الشيخ يا يقول ايه؟ حدثنا عبد السلام المطهر اي ابن حسين البصري وكنيته ابو ظفر بالمعجمه والفاء ابو ظفر ابو ظفر يمكن ابو ظفر بقى ويقصد ظفر لا بالفاء ازيد طبعا متقن عندك ايه؟ الهاء اهم شيء الهاء ظفر لا طه مطهر ولا مطهر والفاء مجروحه الفتح هنا برضه مطهر وهنا مطهر الفتح هنا اذا الخطا عندك طبعا اللي معك يا استاذ الدكتور مطهر الفتح فتح الفتح معنا وهنا بالفتح المجروحه طيب طيب بارك الله فيكم يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والاربعون يا اخوان الباب الحادي والثلاثين قال الإمام البخاري رحمه الله باب حسن إسلام المرء احنا معنا حديث الذي في السنن سنن الترمذي وغيره من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حديث أبي هريرة ولا يصح موصولا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الصواب أنه مرسل مرسل علي بن الحسين زين العابدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الزهري وعنه مالك وكذا أصحاب الزهري رووه مرسلا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وزين العابدين وأما المرفوع ففيه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدا وهناك أسانيد أخرى بنفس اللفظ حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعني كذلك لا تصح ورجح أحمد وجماعة من أهل العلل والجرح والتعديل والحديث المرسل والمرسل من قسم الضعيف وإن كان معنى هذا الحديث متواطئ عليه في نصوص الشريعة لكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ لا تصح فحسن إسلام المرء يراد به إخلاص المسلم في إيمانه في باطنه الباطن يظهر على الظاهر على الجوارح على الأعمال فيكون هذا هو حسن الإسلام حسن الباطن رجل حسن الأخلاق حسن المعاملة حسن السيرة أحسن الجار صلة الأرحام بر الوالدين كل هذا ناشئ من إحسان الباطن من حسن الباطن قال باب حسن إسلام الباطن يعني كيف يظهر كيف يكون ما له من ثواب ولما قال حسن إسلام المرء إذن في درجات دون حسن الإسلام يرد بهذا على المرجئة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص الإيمان لا يزيد ولا ينقص والدين لا يزيد ولا ينقص دين العبد على درجة واحدة لا يزداد ولا ينقص لا وأنتم تعرفون من أجل أن الحديث الذي في سنة الترمذي ليس على شرط البخاري لم يأتي به هنا من حسن الإسلام المرء تركه ما لا بمعنى أحاديث أخرى في بعض أن يعني بعض الشباب قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات ولعله غزوة أحد فمشت أمه عندما قتل شهيدا تزكيه وتمدح فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمي ادركي لعله تكلم فيما لا يعني أو منع ما لا يضره أو بخل بما لا يضره هذا الحديث له طرق يحسن بها القصة هذه يعني تفيد أيضا أنه من محاسن الأخلاق ألا يدخل المرء فيما لا يعني معنى يكون قال مالك هذا تعليق حسن إسلام المرء ربنا على المرجح لا حسن في دون الحسن الحسن مقصود بالإخلاص والإخلاص متفاوت الإخلاص متفاوت له حد أدنى وله درجات حتى يصل إلى إيمان أبو بكر الصديق بعد الأنبياء والمرسلين معنى؟ قال مالك هذا تعليق وتعريف التعليق ما حذف من مبتدأ إسنادي راو فأكثر. الآن إمام بخاري أقل شيء حدث راويا، لأنه كثيرا ما يروي عن إسماعيل بن عبد الله معنى ابن أخت الإمام مالك، ابن أبو عويس معنى الذي يقول حدثني مالك أحيانا، يقول أخبرني مالك أحيانا، ويقول قرأت على مالك أحيانا. وهذا المعلق لم يوصله البخاري في الصحيح معنى، إنما أوصله غير البخاري أو من استخرج عن البخاري. فما هي موضوع المستخرجات يا أخانا عبد الله الحناوي؟ المستخرجات هي المستخرجات. نعم، احنا معنى مستدرك ومعنى مستخرج. المستدرك ما موضوعه والمستخرج ما موضوعه؟ المستدرك هي احاديث على شرط الشيخين لم يخرجاه في الصحيح، لم يخرجاه. نعم، من المستخرج يعني صاحب المستدرك ينظر الى الاسانيد واحوال الرجال الذين اخرج لهم البخاري ومسلم صح، ويخرج لهم متون اخرى عليه السلام ورحمه. يعني همته متن شيخ، همته ان ياتي بمتون جديده لنفس الرجال الذين في طبقه هؤلاء، او هم في نظره واجتهاده معنا لمثل رجال الشيخين معنا. وهل اصاب؟ لم يصب. اصاب في كثير ولم يصب فيما بقي معنا. احيانا اقول لو لم يخرجه وقد خرج الحديث هذا بعينه في الصحيحين او احد، وهذه من اوهام الحاكم الفظيعه معنا. واحيانا ياتي بحديث موضوع كحديث الطائر ويقول كان يلزم البخاري ومسلم ان يخرج هذا الحديث. هذا بالله عليكم الكلام، والسبب انتم تعرفون حديث الطائر ان جبريل عليه السلام اتى النبي عليه الصلاه والسلام بعصفور بطائر على طبق، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اتني بحب الناس اليك. فاول ما دخل طرق الباب علي بن ابي طالب، طبعا الحديث يعجب الشيعه يعجب الشيعه، والحاكم دخل عليه هذا الحديث لان فيه تشيع يسير معنا، امام في الحديث فيه تشيع يسير. اما الجوزري قال امام في الحديث رافضي خبيث. شوف الله عليكم الجوزري وين يوديها واهل السنه فين يوديها؟ وعشان الحاكم روى روايات فيها الطعن على ابي حنيفه، فجاء الكوثري ما يجب هذا، فيقول لك امام في الحديث رافضي خبيث. أجل سؤال، ما أعلم أبي شيبة عن الكتاب ما خرج فيه أبوه كذلك، ما ترك ابن أبي شيبة، ما ترك ابن أبي شيبة معنى يا أخوان؟ المستخرج هو اللي يأتي بأسانيد. المستخرج بقى أو الشيخ يقول مع الحاكم أو إذا الآن الحديث هذا أصلا موضوع 100 حديث موضوعة في مستدرك أو كذا، كما قال الذهبي رحمه الله، ومنها حديث إيه الطاير، حديث الطاير. فالإمام المعلمي يقول الكوثري هذا بسبب استجعة تكلم بهذه الكلمة الفظيعة الخطيرة، أصلا الحاكم ما يستحق هذه الكلمة. هو في تشيع يسير، في فرق بين رافضي خبيث وتشيع يسير، فرق بين الثرى والثري معنى فهم. فيقول مثله كمثل رجل فيما مضى كان يعني خليفة أميرا، فله عامل في بلاد قم، قاضي في بلاد قم مشهور، فكتب رجل ايش الامير ده قاعد فاضي، فكتب اليه رساله، ففيها ايش الرساله دي؟ ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. فوصلت الرساله عند القاضي فقراها كده فتامل فيها، قال والله ما عزلتني الا هذه السجعه. هو الكوثري عايز يجيب سجعه فلطم بها من؟ الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. تعالوا بقى إلى موضوع المستخرجات. ينظر المستخرج إلى أسانيد وطرق جديدة غير الذي جاء بها البخاري أو مسلم، لكن نفس المتون هي المتون، لكن يأتي لها بأسانيد أخرى. لا، أحيانا يعجز فيروي الحديث، يضطر أن يروي الحديث من طريق الكتاب المخرج عليه، كما سيأتي معنا في علوم الحديث مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، استخرج البرقاني، استخرج الاسماعيلي، استخرج ابي ذر الهروي، استخرج ابي نعيم، جماعه استخرجهم. ومنهم من استخرج على السنن، السنن الترمذي للطوسي استخرج عليها، تمام، الى غير ذلك. اذا الان احنا معنا بارك الله فيكم، قال البخاري رحمه الله قال مالك. اذا هذا معلق، اين نقف على هذا الوصف؟ في كتاب الحبر المقصر، معنى التغليط، معنى لما في البخاري من تعليق. الروايات المعلقة ليست على شرط البخاري، لما شرط البخاري الحديث المسند، الحديث المسند. قال مالك، هو مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. قال أخبرنا زيد بن أسلم، هو العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني، ثقة عالم، ويرسل، يرسل يعني إخوان، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه أسلم مخضرم، خضر، روايته رواية تابعين. قال أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار، العدوي أسلم بن علوي، أسلم العدوي هو نسبة إلى بني عدي قوم عمر بن الخطاب. قال أن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة مولى ميمونة أم المؤمنين الهلالية. ما اسمه يا إخوان؟ عطاء بن يسار، عطاء بن يسار ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. أخبره أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله كل سيئة كان زلفها، أي أتاها واقترفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا نظرنا يا إخوان في مطلع الحديث، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي صار هذا الباطن على الصدق، على الإخلاص لا النفاق، وظهر هذا الباطن بحسنه وإخلاصه على الجوارح بالأعمال، فعمل العبد بخلاف من هو من دون ذلك، رد على المرجع. ثم مؤخر الحديث ونهايته رد على الخوارج إلا أن يتجاوز الله عنها، يعني إذا مات وهو مرتكب لهذه السيئة دون الشرك الأكبر فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فتجاوز عنه وغفر له، وإن شاء عذبه. الخوارج والمعتزلة يقولون لا، إذا مات ومصر على كبيرة من الكبائر لابد أن يخلد في النار ولا يكون في خطر المشيئة أو تحت المشيئة. من أجل هذا وذاك ساقه البخاري في هذا الكتاب، كتاب الإيمان الذي خصص في الرد على المرجئة في جميع فرقه والرد على الخوارج والمعتزلة. باب، هل هو باب عندكم أو ما فيه؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور، نفس الحديث يا إخوة لكن أتى به من طريق أبو هريرة. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، والكوسج يا إخوان خفيف شعر العارضين وشعر لحيته على بطنه، خفيف شعر العارضين. هنا مات، حد منكم شاف ابن باز رحمه الله؟ الشيخ ابن الحسن، حد منكم شاف الشيخ ابن الحسن؟ ايوه. طب حد منكم شاف الشيخ بوكبل؟ انا سيد منه سمعنا كان شوف فين ده يا شيخنا بيكنش بتصور لما قلت لكم انه لما كان عنده سيارات طب السيارات لها رخص صح رخص قيادة تسير المركبة رخصة معروفة يكون فيها صورة عندهم هناك يكون فيها صورة دفتر كده زي الجواز صغير كده فيها صورة فرأيت هذه الرخصة يا إخوان ليست فيها صورة إنما في مكان الصورة خدم شهموك خدم شهموك من ممكن أي واحد يعمله بعشرة اثنين في أي ركان ليه لأنه ما كان يرى الأمانة على الشيء رحمة الله وعند المرض يعني لما أراد أن يسفره من اليمن للسعودية للعلاج أبى أن يعني يخرج يستخرج جوازه إلا عندما ألح عليه الناس قالوا له يا شيخ نأتيك يعني الرجل الصورة كنا في الغرفة ما تروح أنت للسيدي ولا شيء فين وفين لما وقف معنا يا أخوان فرحمة الله الكوسج عرفنا الكوسج من هو؟ نعم الشيخ علي محمد حكم المنصور صاحب المنصور الكوسج صح؟ هو كوسج صاحب المنصور ابن بهرام ابو يعقوب التميم المروزي نزيلنا لصبور ثقة ثبت يلقب بالكوسج ابن بهرام مين؟ بهرام ابو يعقوب التميم المروزي نزيلنا لصبور ثقة ثبت قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق من؟ نزيل يمني ابن ايه؟ لا ده هو يمني عبد الرزاق ابن ايه همام ابن نافع ابو بكر الصنعاني لا يعلم في الاسلام ارتحل احد مثل ما ارتحل الى عبد الرزاق ولا في العصور المتاخره مثل ما ارتحل الناس الى الشيخ مكمل رحمه الله عليه وهذا امر كان في ترجمه شيخنا قريبا من الشيخ صاحب زمان المزيد علي ما كان خلاص سجلتها جزاه الله خير قريبا جزاه الله خير نزلها اكيد الشيخ وليد شغال الشيخ وليد شغال مع كل مع العشري مع موجود على فرشة خالد السبت مع الشيخ فتح الاخر الشيخ وليد صراحة مرة لقاء مع العشري مرة لقاء مع العالم كله جرة العشري هم عمر يجيبوا العشري والعشري يعني احترطوا فيها هو العشري يا شيخ انا قلت العشي فالظاهر قلت سخط منها بقى ولا يا حي لا هو احنا سمعنا الامر ده فقال لي هو انا العشي خلاص شيخ محمد العشي انت اصدق يا سيد اثبت يا طيب قال حدثنا عبد الرزاق ابن من يا اخوان؟ ابن همام قال اخبرنا معمر تلميذ يعني له خصصه في معمر معمر ابن راشد ابو عروه نزيل اليمن وبصري عن همام وابن منبه أخوه وهب بن منبه عن أبي هريرة وهذا الصحيفة الصحيحة التي تعرفونها قال رسول الله طبعا الإمام مسلم أكثر من رواية هذه الصحيفة البخاري لا البخاري قليل جدا ولا يسوق منه إلا حديث بعد الحديث وقد يسوق الإمام مسلم عدة أحاديث من هذه الصحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها شوفوا أخوان فضل الله وعدل الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 إلى أضعاف كثير والسيئة بمثلها القصاص فنحمد الله إخوان نسأل الله أن يجعلنا ممن تغلب حسناتهم سيئاتهم عشراتهم أو طارئ قال باب أحب الدين إلى الله أدوامه تفضل هذا الآن بخير أيضا صدر الباب في الحديث هذا المنقطع المعلق ها؟ المعلق أقصد مع أنه الظاهر يعني إيش؟ من أجل الجملة الأخيرة إلا أن نتجاوز الله عنها أراد رد على الشرف كلها في هذا الباب مخالفين في باب الإيمان وأسماء الدين وأحكام الأخير ثم أتى بالحديث الأخص يعني يريد أن أقول الأول أعم الأول أعم والثاني أخص فمسألة الأصول والشواذ المتغيرة كثيرة أنا أقول ده أصل والثاني في الشواذ لا لا لا لا ينطبق ينطبق لا ينطبق باب أحب الدين إلى الله ماذا؟ أدومه، يعني أحب الطاعة، أحب العبادة، معنا يا إخوان. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن من البصرة، قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان الأحول، معنا يا إخوان، كان من تلاميذ شعبة، وكان ربما ينتقد على شعبة، وربما ينتخب من حديث شعبة، وربما يفصل إذا اختلف الناس على شعبة هو يفصل، فيذهبون إلى شعبة يقولون قال يحيى كذا، فيأتيه فيقول لا أطيق نقدك يا أحول، نقدك لاذع، معنا عين الشعبة والشيخ، ويحيى بن سعيد هو التلميذ، وكان يعني غاية في التواضع، كان من تلامذته مسدس ابن مصرهق أبو الحسن البصري يا إخوان، كان يقول لو جئت مسددا في بيته فحدثته فكان يستحق، يعني يستحق لأنه نبي لحفظه لجلالته، معنا يا إخوان، مع أن يحيى هو الشيخ ومسدد والتلميذ. قال حدثنا يحيى عن هشام، وهو قال أخبرني أبي، إذن هو هشام بن عروة يا إخوان، إحنا معنا هنا في عدة هشام عندنا، القاعدة في هشام ما سبقت معنا يا إخوان، شكرا على أبي على إيش برضو، إحنا عايزين أذكرونا القاعدة في هشام، وسيأتي معنا هشام آخر، هشام عن أبي بن عروة، إحنا معنا هشام عن أبي، هشام بن من؟ بن عروة، هشام بن عروة، طيب هشام عن قتادة جسدوائي لا شك ولا ريب، هشام اكتبوها، هشام عن يحيى بن ابي كثير والدستواء ايضا، معنى يا اخوان؟ يبقى هشام الدستواء عن يحيى بن ابي كثير والثاني من الشيخ احنا ذكرنا كم الان؟ يحيى بن ابي كثير وقتاده ومن؟ والدستوائي ابن ابي عبد الله الدستوائي، هو ابو عبد الله ايضا كنيته ابو عبد الله، واضح يا اخوان؟ طيب معنى هشام عن محمد، هو هشام بن حسان القردوس، هذا هو الثالث، معنى محمد محمد بن سيرين. البخاري عن هشام، هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، كم الآن؟ أربعة، أربعة؟ بقي أحد؟ نسينا أحدا؟ فكروني يا إخوان، فكروني وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن هذا أشهرهم، هؤلاء أشهرهم، معنا؟ هؤلاء أشهر. على كل حال إذا جاء هشام عن أبيه عن عائشة فلا شك ولا ريب أن هذا هو هشام بن عروة. طيب قال عن هشام قال أخبرني هشام بن عروة، معنى يا إخوان، وقد ربما طعنوا فيه بتغير في آخر أيامه، لكن الإمام الذهبي دافع عن هذا، وممن طعن ابن القطان أبو الحسن بن القطان الفاسي من علماء القرن السابع الهجري، معنى قال أحسن الله عزائنا فيك يا ابن القطان، فإن هشام شيخ الإسلام، فإن هشام شيخ الإسلام. قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته، وهي خالة معنى عن النبي، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، الواو والحال، قال من هذه؟ قالت فلانة، وهي الحولاء بنت تويد، كما ذكر ذلك ابن نصر في كتاب قيام الليل. قالت فلانة تذكر من صلاتها، عائشة يعني تذكر من صلاتها، الحولاء بنت تويد تذكر من صلاتها، قال ما، يعني أمر بالكف، اسم فعل أمر بمعنى اكفف، عليكم بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوه. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب الطاعة، أحب العبادة. كلمة أحب إخوان فيها أفعل تفضل، ترد على المرجع. إذا فيها تفاضل الأعمال، تفاضل الدين، تفاضل العبادة، تفاضل الإيمان في نفس المؤمن. يدل هذا على فساد مذهب المرجع الذين منعوا التفاضل. من كلمة من ماذا الشيخ الدكتور؟ كلمة أحب. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ولا يؤخذ من هذا الحديث يا إخوان إثبات صفة الملل أو السآمة، فإن هذا محال على الله عز وجل، لأن من أثبتها يثبتها بمفهوم المخالفة لا بالمنطق، فإن المنطق منفي معنا، ومفهوم المخالفة إذا خالف منطوقا صريحا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قدمنا المنطوق، قدمنا المنطوق. وإذا استقرأتم كتب العقائد، كتب الأسماء والصفات، تجدون العلماء يثبتون صفة الوجه، صح؟ أليس كذلك؟ صفة العينين، أليس كذلك؟ صفة اليدين، أليس كذلك؟ صفة العلو، صفة القدرة، صفة المجيئة، الإرادة، الحياة، الرؤية المؤمنين لربه إلى آخره. لا تجدون كتابا خصص بابا أو فصلا في إثبات صفة الملل أو السآمة. معنى يا إخوان؟ دل على أن ظاهرها غير مراد. وهذا الحديث جاء هنا في البخاري وصحيح مسلم وبعض الكتب الأخرى من السنن، جاء بلفظ آخر: لا يمل الله حتى تمله ولا يسأم حتى تسأم. العلماء قطبة اتفقوا على معنى لهذا الحديث، وهو أنه لا يقطع ثوابه إلا عند قطعكم العبادة. معنى يا إخوان، المؤولون والمثبتون للصفات جميعهم متفقون على هذا. ولذلك الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث قال أن الملل محال على الله بالاتفاق. الإمام سماحة الوالد ابن باز ما علق على هذا بحرف واحد، مع أنه علق قبل هذا بصفحة هنا، صفحة هذه، وعلق بعده مباشرة في الصفحة، معنا في نفس الصفحة، معنا يا إخوان، ولم يعلق على كلمة الحافظ التي فيها إيه؟ أنه قال والملال محال على الله تعالى باتفاق، ما علقش عليه بحرف واحد، في نفس الصفحة علق على كلمة ثانية، لكن ليس الموضوع هذا، معنا؟ طيب، أحسن من تكلم على هذا يا إخوان الحافظ ابن رجب في شرح صحيح البخاري، فتح الباب الحافظ ابن رجب الحنبلي، معنى يا إخوان؟ من بعض من المعاصرين بعضهم يقول لا بأس أن نقول يمل مللا يليق بجلاله، هذا لا صح، لا صح يا إخوان، معنى؟ ربما تجدون مثل هذا عند الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الفتاوى، فتاوي المطبوع المشهور، ربما تجدون نحو هذا أو قريب منه، ليس بالتنصيص والتصريح والجزم عند الشيخ ابن عثيمين، ربما تأثر بالشيخ محمد بن إبراهيم، ربما تجدون هذا عند الشيخ محمد المغراوي، معنا في هذا الموضع، والشيخ محمد المغراوي في الجملة العقيدة عنده عقيدة صحيحة، معنا يقول، لكن ربما أيضا تأثر بالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. على كل حال الملل والسئام محالان على الله عز وجل. المغرب اسمه يا محمد، محمد المغرب، شيخ محمد المغرب، معنى يا اخوان لأسباب كثيرة. هذا الحديث يا اخوان لا تجدون العلماء كالبخاري مثلا محدثين ساقوا هذا الحديث في كتاب مثلا التوحيد في آخر كتاب صحيح، لأن التوحيد الذي في آخر كتاب صحيح رد على المعطلة والممثلة، معنى ردنا على الذين أنكروا الصفات أو شبهوا الصفات ومثلوها بصفات الخلق، لم يريدوا هذا الحديث هنالك، بل أوردوا في باب ذم التنطع، ذم الغلو، الحث على الاقتصاد، والاتزان والاعتدال في العبادة وهذا أنا إخوان لنفهم لأن الترجمة منهم تفهمنا معنى الحديث تفهمنا من معنى الحديث نعم إذن هذا حديث من يا إخوان حديث أبي حديث عائزة الحولاء بنت تويد فقال عليه الصلاة والسلام ما عليكم بما تطيقون بما تستطيعون لا تغالون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض النسوة إذا أصابها النوم كانت تربط يعني عنقها وراسها بحبل لكي إذا نامت ونعست يشدها الحبل فقال لا يصلي أحدكم من الشيطان فإذا أصابه النعاس فليقعد أو ليركب كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أمر بالاعتدال والاتزان وذم وتقبيح للغلو والتنطع إذن هذا حديث عائشة يا إخوان أنه دخل وعندها امرأة تذكر عائشة معجبة عائشة رضي الله عنها بعبادة هذه المرأة قيام ليل صيام نهار إلى آخره فقال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل لا يمل أي لا يقطع ثوابه حتى تنقطع عن العمل هكذا فسر العلماء معنى يا إخوان النووي أظن أني ذات مرة استقرأت قدر 50 عالما جاءوا بنفس المعنى لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل في عون المعبود أيضا نحن نطلق في هذا النووي في شرح مسلم كذلك لا أذكر هل هو رواه الخمسة يعني رواه ستة إلا ابن ماجه على ما أذكر الآن أو رواه ستة إلا النسائي ينظر فيه تفضل شيخ وكان أحب الدين إليه ما جاء عليه صاحب هذا مطرح؟ نعم ولا في لا لا هو يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام طيب و يعني اقصد هنا هو ده من كلام عائشة لكن هو من كلام ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ثابت في روايه اخرى. طيب عندنا يا اخوان الان كم حديث مر معنا؟ حديث من ومن؟ اول شيء حديث ابي سعيد الخدري اليس كذلك؟ الحديث الثاني حديث من؟ حديث ابي هريره. الثالث حديث عائشه رضي الله عنها باب احب الدين الى الله اليوم يرد على المرجئه. وايضا يرد على الخوارج من اي جهه اخبروني سلامك الله من كل شيء. ها؟ من الايمان بالتفاضل. احسنتم ايوه نفس الامر. الايمان عند المرجئه كليه واحده لا تتجزا ولا تتبحر لا تتفاضل. الخوارج والمعتزله كذلك نفس الامر كليه واحده. او وحده واحده. قال باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى وازداد الذين امنوا ايمانا وقال وازداد عنه بس الايه وازداد في الفرد معنا بس هي في بعض النسخ خطا مفهوم واليوم اكملت لكم دينكم اكملت طيب ما دون ذلك اذا ايضا النقص تنصص على النقص والنقص يا إخوة في القرآن مأخوذ باللازم لا بالتنصيص الآيات تنصص على الزيادة طب النقصان بدلالة اللزوم الملزم إذا زاد يلزم أن ينقص لكن السنة فيها زيادة الإيمان وكماله ونقصانه لمن يزيد عند الملائكة شيء؟ ها؟ يزيد عند الملائكة الإيمان؟ الذي يظهر أنه على حد سواء المراد للمكلفين من البشر وقول الله تعالى لكن إيمانهم كامل وباقٍ على هذا لكن لا تطرق إليه بس طيب فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي أبو عمرو ثقة قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله دستوائي دستوائي نسبة إلى ماذا يبيع ملابس الدستوائية الملابس معنى الملابس قال حدثنا قتادة مباشرة لرأينا هشام عن قتادة، هشام هو معروف، وقتادة إمام عالم نحتاج إلى إيه أن يعني نميزه من لأنه مفيش له شبيه، معنى يكون؟ قال حدثنا قتادة وابن دعامة السلوسي أبو الخطاب ولد أكمه، ولد ماذا؟ أكمه يعني ولد أعمى، وكان من أوعية العلم، لازم سعيد بن المسيب 8 أيام، فكان سعيد في آخر يوم يقول له أسمعني ما سمعت في أول لحظة وهلة، فسمع له كأنما سمعه الآن، فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت ما عندي، وكان مع جلالته يدلس ويرى القدر، حتى قال الإمام الذهبي سامحه الله، السبب قوله بالقدر، والمراد بالقدر الذي عليه أهل البصرة، إن القدر نوعان، قدر أهل البصرة وقدر أهل بغداد، معنى يخون قدر أهل البصرة يقولون إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، أهل بغداد يقولون العبد يخلق الخير والشر، نصيبه أكبر، معنى يخون. لكن أيضا هو الذي وقع فيه قتادة أمر عظيم أيضا، لكن كان صدوقا، كان ورعا يا أخوان، كان من عباد، كان من أوعية العلم، وما قال بالقدر إلا يريد أن ينزه الله، فأخطأ لا شك، معنى يا أخوان يريد أن ينفي الظلم عن الله في زعمه، معنى لكن أخطأ وخالف فيها وكان يدلس. وأنتم الآن تلاحظون، قال حدثنا قتادة عن أنس، فهو مدلس، هم قالوا أثبت الناس في أنس، في أنس كم قتادة؟ 3، الزهري وقتادة ومن؟ وثابت البناني، 3. قال حدثنا قتادة عن أنس، أنس أبو حمزة الصحابي الجليل، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. في رد يا إخوة عن المرجئة، في رد على الخوارج، المرجئة أصلا قالوا صاحب المعاصي لا يدخل النار ولا لحظة واحدة أصلا، يعني إيمانه كامل ليش يدخل النار، والخوارج قالوا إذا دخل لا يخرج، وكذلك المعتزلة. قال هذا الحديث يا إخوة من المسامير التي في رؤوس المرجئة والخوارج والمعتزلة، الشفاعة، حديث الشفاعة معنا، ومن أصول هذا، من أصول أهل السنة، من أصول للمعتزلة نفي الشفاعة. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، معنى وبعضها وزن ذرة وهي خطأ وتصحيح فشاذة. قال أبو عبد الله البخاري قال أبان يعني ابن يزيد العطار حدثنا قتادة، معلق اسمه؟ نعم هذا معلق. قال حدثنا أنس وهو الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، لكن انظروا هل هذا التعليق أوصله البخاري في الصحيح أم لا. إذن كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ جميل. الأول اسم الإسلام سعد زمان، فضل الشيء حديث أبي سعيد، تمام. والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث عائشة، والرابع حديث أنس في الشفاعة. طيب وجدنا ذكر الاسم الذي عليه اثبات الحديث حديث انس تصحيح قصيده بال هو هذا من اجله. قال شيخنا اهل البصره شيخنا مشهورين بالقدر من قصه اللي هو واصل بن عطاء البدايه لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيره وكان في المجلس واصل بن عطاء الغزالي فتسرع في الجواب وقال أما أنا فأقول مرتكب كبيرة لا كافر ولا مؤمن في منزلة بين منزلتين. من بقى معبد الجهني لو قصة لا معبد الجهني في باب المشيئة والقدر معنا بدعته أقدم من بدعة المعتزلة معنا بدعة المعتزلة يا إخوان تتعلق بالإيمان وأسماء الدين وأحكام الأخرة يعني ما تتعلقش بالله، إنما تتعلق بالأشخاص. كلما يعني المشيئة والقدر كانت في أواخر زمن من؟ أواخر زمن عبد الله بن عمر بن العاص، عمر بن الخطاب، معنا يا إخوان؟ فجاءت هذه البدعة، بدعة إيه؟ القدر، إن الأمر هنا نفي العلم الأزلي. أما هذه بدعة يعني جاءت متأخرة. طيب، قال باب جديد أو حديث جديد يا إخوان؟ حديث جديد. قال حدثنا الحسن بن الصبح والأش البزار أبو علي الواسطي صدوق يهم. الحسن بن الصبح البزار أبو علي الواسطي صدوق يهم. سمع جعفر بن عون، وجعفر بن عون بن عمرو بن حريث المخزومي صدوق. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس هذا وعتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة. قال أخبرنا قيس وهو الجدلي ثقة رمي بالإرجاء، قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب وهو ابن عبد شمس البجلي الأحمسي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه. عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين، قالوا هو كعب الأحبار الذي كان يجالس عمر رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. المقصود في هذا يا إخوان الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه يكمل وينقص، يزيد ويضعف إلى غير ذلك. باب الزكاة من الإسلام، وقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذا الدين القيم فيه عمل، فيه صلاة، فيه زكاة. المرجع يقول لا، ما أخرج العمل من الإيمان، أخرج العمل من الدين. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي عبد الله بن أويس، معنى الأويس ابن أخت الإمام مالك. أبي إسماعيل هذا الشيخ بشيخ الكهف، لا لا أذكر الآن، لكن هذا أشهر يعني. انظروا انظروا تعالوا في إسماعيل الآخر، أنت ممكن الآن لو أتينا بالتقرير نقف سريعا. إسماعيل، انظروا من هو في فصل إسماعيل من التقرير يؤتى به. قال حدثني مالك، مع أن الإمام مالك يرى العرض، لكن هذا على مذهب مالك والبخاري ويحيى بن سعيد قطان والزهري وسفيان بن عيينة وجماعة الحجازيين والكوفيين، معنا يا إخوان يعبرون على العرض، يجوزون التعبير على العرض والقراءة بالتحديد، معنا. وبعضهم جوز أن يقول سمعت، وهذه بعيدة ومرجوحة. وأما الإمام مسلم تجدونه مدققا متحريا يفصل ويميز بين هذه العبارات، ولا يرتضي هذا التعبير، إنما يقول الذي عرض على الشيخ قرأته على الشيخ، ها حدثني مثلا قراءة في تطيل هنا. أما هؤلاء الأئمة جوزوا إطلاق التحديث، ولذا إسماعيل من هذا النوع، وكان يرى أن شيخه ويرى هذا المذهب فيقول به. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك ابن أنس أبو عبد الله عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله وصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. من هم العشرة؟ للمصطفى خير صحبه، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف الزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلف، من حفظ البيتين له درهمات. عند أخينا عبد الله المصطفى خير صحبه نص أنهم في جنة اكتبوها المصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان معروفا سعد بن الوقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن خلف، والخلفاء الأربعة، والأربعة المنصوص عليهم قبلها طلحة بن عبيد الله. يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد، نجد كل ما ارتفع من الأرض يسمى نجد، والمراد به نجد الحجاز وهي الرياض واليمامة إلى أماكن هذا، ثائر رأس، إما تقول ثائر أو ثائرة إما بالنصب وإما بالرفع، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لا يفقه الناس ما يقول حتى دنا، لأنه كان يتكلم من على بعد ولكلامه صبا حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. مفهوم المخالفة إن لم يصدق لا يفلح، المرجع عندهم إن لم يصدق يفلح، حول قوة إلا بالله تناقض. نعم أخرجوا الأعمال من الإيمان، أخرجوا الأعمال من الدين، الله سبحانه وتعالى قال وذلك دينه القيمة، دينه القيمة الذي فيه العمل، عمل الصالح. معنا إخوان طبعا تلاحظون رواية مالك أفلح إن صدق، أما رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرق الأنصاري أفلح وأبيه إن صدق، صحيح مسلم، صحيح مسلم. معنا إخوان الإمام مسلم روى الروايتين هذه وأضاف إليها رواية من؟ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرق، وللعلماء على هذه اللفظة أجوبة، أحسن الأجوبة أنها كلمة جرت على اللسان لا يقصد بها التعظيم ولا الحلف ولا اليمين. معنى يا إخوان كقوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، فقوله تكلتك أمك يا فلان مثلا، وغير ذلك من الكلمات التي تجري على اللسان لا يقصد بها التعظيم معنى ولا يقصد بها الحلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء. ومنهم من قال يا مصحف عن أفلح والله إن صدق، فقصرت اللمان فصارت أبيه وكانوا لا ينقطون فالتبست، وهذا غير مقبول معنى. ومنهم من قال هناك حدث صدق أفلح ورب أبيه إن صدق، ومش المقصود أفلح وأبيه يعني أبوه يفلح كما يعني يزعم البعض، لا أو يتوهم البعض، لا أفلح وأبيه بالخفض، ليس المقصود أبوه يعني يفلح، لا معنى يا إخوان. وهناك أجوبة أخرى، منهم من قال هذه رواية شاذة وهذا غير صحيح، من ابن عبد البر وآخرون ممن ينصر كلام ابن عبد البر لا يؤيد، لا يقبل منهم هذا الحكم بالشذوذ، لأن الذين انتقدوا على الصحيحين أو أحدهما ما انتقدوا هذه الرواية. معنى يا إخوان فلا نسلم لابن عبد البر، لا سيما في صحيح مسلم جاء رجل وقال يا رسول الله أخبرني بأحق الناس بصحبتي، أولى الناس بصحبتي، أنبئني يا رسول الله، فقال بلى وأبيك لتنبئنه، في صحيح مسلم لن تنتقد هذه. فلماذا تنتقد هذه؟ لماذا تنتقد هذه؟ هذه وهذه من باب واحد. معنى إخوان، بل في الصحيحين لما أقسمت زوجة أبي بكر في أضياف أبي بكر، ولما قام أبو بكر وجدع ولده عبد الرحمن، فقال يعني وجاء أبو بكر يكلم زوجته، هل أكل الضيفان؟ قالت لا وقرة عين، لا وقرة عين. معنى اختلفوا أيضا، منهم من قال هي قصدت النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال لا هي ما قصدتش. هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ولا الحلف ولا التعظيم. معنى إخوان هذا خلاصة. فيها تسعة مذاهب وأقوال. هذه الكلمة من التسعة قول ابن البر أن هذا شاذ، أن هذا شاذ. معنى إخوان، ومنهم من قال لا، لهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الخصوصية لا تثبت الاحتمال. منهم من قال لا، ده هذا منسوخ بحديث النهي عن الحلف بالآباء. طيب النسخ لا يصار إليه إلا بأمرين، إن تعذر الجمع وعرفنا التاريخ. إذن من هذا غير أحسن ما ارتضاه العلماء في هذا هو الوجه الأول الذي دخلت لكم في أول الأجوبة. أنا كلمة جرت على اللسان لا يقصد بها اليمين ولا الحلف، معنى إنما يراد بها تأكيد الأمر ولا تعظيم المحلوف. معنى يا إخوان؟ طيب هذا خلاصة. أرى أن أقف هنا يا إخوان، أني بس أرى نفسي متعاون أيضا تأخر الوقت وتغير الساعة إن شاء الله. بسم الله. باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي أبو بكر السلوسي البصري صدوق. باب اتباع الجنائز من الإيمان. كل هذه داخلة في الأعمال. قال حدثنا روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف. قال حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، لقب بالأعرابي بفصاحته وبلاغته ولم يكن من الأعراب، عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. الحسن وابن أبي الحسن البصري، ومحمد لا شك ولا ريب إذا جاء عن أبي هريرة وابن سيرين أبو بكر. بيت سيرين بيت علم. من هم؟ حفصة، واحد كريمة، كريمة يحيى، عمارة، أنس. ها معقل بقي شيء؟ بقي بس احنا نسينا محمد، حفصة، خذوا الأشهر أشهر وبعدين نجيب الروح. محمد، حفصة طبعا مشهورة جدا، حفص، أنس، يحيى، عمارة، ها معقل، كريمة، كريمة. عشان سبعة هم معنا الآن أظن، سبعة إخوان بقي اثنان. المهم بيت سيرين بيت علم. إذا قلنا بيت فلان بيت علم نذكر من هؤلاء. بيت ابن أبي شيبة بيت علم نذكر هؤلاء فلان. المهم أبو صالح له أولاد منهم ذكر صح جمع جماعة فيهم صحيح. طيب عن محمد. الآن أنتم تلاحظون هناك من شكك في سماع الحسن البصري من أبي هريرة، ولذلك أتى الإمام بخاري وقرن معه محمد بن سيرين هو الأصل. معنا يا إخوان، وكان محمد بن سيرين يا إخوان من أجرأ الناس في تأويل الروح ومن أجبن الناس في الفتوى. شوفوا فين دي وفين نعم، يعني حبس بسبب دين عليه، اشترى زيتا كثيرا وقع فيه فأرى فسكبه من باب الورع، مش عايز يسمي أطعمة المسلمين فحبس كده رحمه الله. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. الشاهد إيمانا واحتسابا يخرج، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. كذلك هذا رد على المرجئة. تفاوت الأجور والثواب على الأعمال. رجل صلى واكتفى له قراط، رجل صلى واتبع الجنة حتى تدفن له قراطان. قال تبعه عثمان المؤذن، عثمان بن الهيثم من شيوخ الإمام بخاري أخوان، ثقة تغير فصار يتلقن، روى له البخاري 14 حديث. تابع من إذن؟ أخبروني. قال حدثنا عوف عن محمد، الأمر واضح، معناه روح بن عيب بن عبادة القيسي. طيب قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في الموعد يوم السبت بعد المغرب مباشرة إن شاء الله. الحديث الذي سيحفظ إخوان حديث سهل جدا، وهو حديث أبي هريرة الذي فيه شيخ البخاري إسحاق بن منصور، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنات يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.